وما ضر وذي الحقيق هبري من الحبيب ومع الغروة الحبيس يتوال ودي ترني وث يقول عزيز ووليس تقبلي تمشي وثال حبيب قولي وانت قبيس تقبلي تمشي وثال حبيب قولي وانت قبيس تقبلي تمشي وثال حبيب قولي وانت قبيس تقبلي تمشي وثال حبيب.